بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب التيمم. نعم، تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب التيمم في اللغة القصد. نعم. وشرعا مسح الوجهين واليدين بصعيد على وجه مخصوص. طيب، في اللغة هو القصد، وشرعا ضعوا تعريف الشرع بين معكوفات: مسح الوجه واليدين بصعيد، سنشرح الصعيد إن شاء الله، قال على وجه مخصوص. أغلق الآن المعكوفة بصعيد. الصعيد إيش هو المقصود؟ اكتبوا عنده تراب، أي يعني تراب طهور مباح غير محترق. بصعيد أي تراب طهور مباح غير محترق، تراب طهور مباح غير محترق. طيب، قال المصنف تفضل: وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها. أيه. توسعة عليها وإحسانا إليها. الحمد لله على نعمه علينا. نعم. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. نعم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. طيب، خلاصة هذا إنه التيمم بدل طهارة الماء في ثلاثة أشياء. ما هي الأشياء الثلاثة التي ينوب التيمم عن الماء؟ الوضوء والغسل، الوضوء والغسل والنجاسة على البدن، على البدن. طيب، ايش بقي؟ النجاسة اللي على الثوب اللي على الأرض ما ينفع فيها التيمم، لكن التيمم يكون بدل عن الوضوء إذا فقد الماء، بدل عن الغسل إذا فقد الماء، بدل عن نجاسة البدن إذا فقد الماء. لكن نجاسة البدن ما يلجأ إلى التيمم إلا بعد تخفيفها، يخففها بمناديل، يخففها بخرق، يخففها بأي شيء، بحجر، ثم بعد ذلك يتيمم عما تبقى. تفضل. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض طهرت، ويشترط له شرطان. طيب، إذا نكتب هنا عنوان جانبي: شروط صحة التيمم. أحدهما دخول الوقت. الأول هو دخول الوقت، الشرط الأول أن يدخل الوقت، معناه ما يصح التيمم قبل الوقت، إذا دخل الوقت يتيمم. اقرأ. وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين. يعني إذا نذر أن يصلي في وقت معين وما عنده ماء، متى يتيمم لهذه المنذورة في وقت معين؟ إذا دخل هذا الوقت المعين. طيب. أو عيد. نعم. أو وجد كسوف. إذن ما يتيمم قبل وقت العيد أو قبل وجود الكسوف، لابد أن يدخل الوقت. دخول الوقت بالنسبة للصلوات المفروضة معروف، لكن غير المفروضة كالنذر المعين، النذر في وقت معين لازم يدخل هذا الوقت المعين ثم يتيمم، أو العيد يدخل وقت العيد، أو كسوف لازم يوجد الكسوف هذا وقته. طيب، أو للاستسقاء، يبغى يتيمم للاستسقاء لعدم الماء، يتيمم إذا اجتمع الناس للاستسقاء. طيب، أو غسل الميت، يريد أن يتيمم للصلاة على الميت ما عنده، متى يتيمم؟ إذا غسل الميت، معناه قبل كذا لا ما يتيمم، لأنه قبل غسل الميت ما في صلاة، الصلاة متى تكون؟ بعد غسل الميت. طيب، إذا غسل الميت أو يمم لعذر، أفرض الميت ما عندنا موين نغسله أصلا فيممناه، الآن جاهز الميت للغسل للصلاة عليه، إذن الآن يبدأ وقت التيمم لمن يريد أن يصلي عليه وليس عنده ماء. أو ذكر فائتة وأراد فعلها، تذكر أنه عليه قضاء يريد أن يفعلها الآن، إذن يتيمم، لكن تذكر فائتة ولا يقصد فعلها الآن، ما يستطيع أن يفعلها الآن، لا يتيمم. طيب، أكمل يا شيخ. أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت النهي، لا يكون وقت نهي عن فعلها، معناه يبغى يتيمم عشان من أجل أن يصلي الضحى، لابد أن يتيمم ما عنده ماء طبعا، فيتيمم بعد خروج وقت الكراهة ودخول وقت الإباحة. طيب أكمل يا شيخ. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. إذن دخول الوقت وتعذر الماء. أما إذا الماء غير متعذر ما يصح التيمم، أو تعذر الماء والوقت ما دخل ما يصح التيمم. أكمل. قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. مين هو اللي الطويل والقصير هذا؟ السفر. السفر قال حضرا كان أو سفرا، والسفر بكل أنواعه قصير أو طويل، مباح أو غيره. يعني إيش يعني أو غير مباح؟ ليش؟ سفر محرم. طيب سفر محرم إيش نسوي؟ نقول يجوز يتيمم ولا ما يتيمم؟ مثل مسح الخفين، ما يمسح الخفين، إيش رأيكم؟ نمنعه؟ نمنع، نقول له صلي بغير وضوء ولا تيمم، ولا نقول تيمم؟ تيمم، لأن التيمم عزيمة وليس برخصة، المسح الخفين رخصة. أكمل يا شيخ. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. نعم. أو زاد الماء على ثمنه. طبعا هذه صور من الصور التي تبيح التيمم مع وجود الماء. إذا زاد الماء على ثمنه، يعني ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثير عادة، بزائد كثيرا عادة. يعني العادة هنا الماء، قارورة الماء بكم؟ بريالين. فما وجد إلا شخص يبيع الماء، القارورة اللي بريالين يبيعها بمئة ريال، هذا عذر له أن يلجأ للتيمم. لكن لو وجدها زائدة عن سعرها ليس كثيرا، بريالين يبيع بأربع ريال بخمسة ريال، لا حرج، يلزمه أن يشتريها. طيب أو بثمن يعجزه، يعني طلبوا منه خمس ريال هو ما عنده الخمسة ريال، عند ذلك يلجأ إلى التيمم. أو يحتاج له، عنده الخمسة ريال لكن يحتاجها يعني ليطعم أهله أو كذا، أو يحتاج له يعني لنفسه أو لمن نفقته عليه. إذن الثمن يحتاجه هو، يريد أن يحتاجه لطعامه أو لطعام أولاده، أو خاف باستعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه، خاف من طلبه ضرر بدنه، إيش طلبه؟ يعني البحث عنه، خاف أن يذهب ويبحث، هو في صحراء مثلا أو في منطقة نائية، خشي أن يذهب يبحث عن الماء والمنطقة فيها سباع وحيوانات مفترسة وكذا، خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته يعني زوجته أو امرأة من أقاربه، يعني يخشى أن يذهب للماء فيتضرر أولاده، يأتيهم سابع ما يستطيع أن يدفع عن أنفسهم، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، يعني خشية على ماله أن يهلك، كخوفه باستعماله تأخر البر، يعني الماء موجود لكن يخشى أن يستعمل الماء إذا قال، أو ضرر ماله بعطش، عنده ماء مثلا خشي أن يستعمله للوضوء فيعطش هو أو قرابته، كخوفه باستعماله تأخر البر، يخشى أن يستعمل الماء فلا يشفى، يعني عنده مثلا مرض جلدي فالماء يؤخر البر، كخوفه باستعماله تأخر البر، أو شف أو بقاء، يعني خاف بقاء أثر شيء في جسده، يخشى أن يستعمل الماء فيكون لاستعمال الماء هذا أثر سيء، أثر شيء قبيح في الجسد. إذن خلاصة الكلام هذا، بهذه الأسباب كلها شرع التيمم، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت الفريضة. طيب خلاصة الكلام اللي مضى واضح ولا لا؟ يعني مثل قال إيش؟ تعذر، ثم مثل للتعذر بصور، من الصور عدم الماء، هذه صورة، من الصور ها زيادة الثمن، زيادة الثمن أو العجز عن الثمن، نعم، أو الخوف من استعماله، أو الخوف من طلبه على نفسه أو على غيره، واضح هذا؟ أو الخوف من طلبه. طيب قال شرع التيمم، أكمل الآن. حيث ويلزم أيه؟ ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل. نعم، يعني فيه ماء في البئر، لكن يلزم أن يشتري، يصير شراء الماء، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل، يعني لو كان فيه ماء يشتري بثمن مثل يلزمه، لو كان فيه ماء لكن ما عنده حبل أو دلو يلزمه شراء الحبل والدلو بثمن المثل. ما يقول والله فيه ماء بس ما عندي دلو، خلاص يلزمك أن تشتري الدلو بثمن المثل. لكن لو كان الدلو بثمن كثير جدا أو بثمن يعجزك فهذا عذر عدم. نعم، أو زائد يسير. نعم، بثمن المثل أو زائد يسير عن ثمن المثل. دلو بعشر ريال ثمنه، وجده بخمسة عشر بكذا. طبعا هذا سيختلف من بلد لبلد، وسيختلف بحسب يعني القدرة الناس الشرائية. نعم، فاضل عن حاجته. نعم، لابد أن يكون هذا المال فائض عن حاجته. طيب إذن الآن انتبهوا، بس أبغاكم ترقموا المسألة هذه. ويلزم شراء واحد، شراء الماء والحبل والدلو بالثمن مثلا ثمن المثل أو الزائد يسيرا، وبشرط أن يكون فاضل عن حاجته، هذا واحد. اثنين، يلزمه استعارة الحبل والدلو. اثنين، يستعير حبل ودلو، طيب إعارة، يأخذه ويستعمل ويرجع. ثلاثة، وقبول الماء قرضا وهبة. وقبول الماء ثلاثة، يلزمه أن يقبل الماء، إذا أحد أعطاه الماء قرض أو أعطاه هبة يلزمه أن يقبل، ما يتكبر يقول لا ما أبغى، ما أبغى قرض من أحد، ما أريد هبة من أحد. لحظة، وقبول أربعة، وقبول ثمنه قرضا أربعة. إذن يلزمه، لأنه ما في منة في الماء يا شيخ، الماء ما في منة، المنة ستأتي بعد قليل. وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، إذا جاء واحد يقرضه الثمن يلزمه أن يقبل القرض، القرض ما في منة. لكن شوف، قال قبول ثمنه قرضا مش هبة، المال لو وهبه قال طب أنا هبك خمسة ريال، لا ما يلزمه القبول، هذه اللي فيها منه. طيب الصورة الخامسة، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، يعني ولو كان الماء نجس. لماذا ماء نجس؟ وش بيسيب العطشان؟ ها يشرب طبعا. ويجب بذله لعطشان ولو كان نجسا، يعني الماء إذا ما وجد إلا الماء النجس يشربه. طيب الآن انتهى، سينتقل إلى مسألة جديدة، تفضل يا شيخ. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله. نعم، ولا يتيمم قبله. لماذا؟ هاتوا التعليل أنتوا ليش؟ لأن الماء موجود، لو تيمم أول شيء ما يصح تيممه، كيف يتيمم الماء موجود؟ إذن يستعمل الماء ثم يتيمم للباقي، فعند ذلك تيممه سيصح لأنه تيمم بعد نفاذ الماء. طيب انتهى، ضع خط مائل عشان اللي بعده مسألة جديدة. طيب قال ولو كان على بدنه نجاسة. نعم، وهو محدث. أيوه، غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. فهمت المسألة؟ على بدنه نجاسة يحتاج الماء، وهو محدث يحتاج ماء، ايش يسوي؟ يبدأ بغسل النجاسة ويتيمم للحدث بعد غسل، يعني الماء اللي عنده ما يكفي غسل النجاسة والوضوء، فيقدم ايش؟ إزالة النجاسة بالماء ثم يتيمم للحدث. طيب وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه فيغسلها أولا بالماء ويتيمم بدل الوضوء. طيب ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له لهذا الجرح. واضح هذا؟ ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. طيب ليش؟ لأنه إذا جرح وتضرر بغسل العضو المجروح يلجأ للمسح، طيب تعذر المسح يتيمم عن هذا العضو المجروح. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، مما قرب من الجرح معناه يتيمم له وللجزء اللي هو قريب من الجرح اللي ما يقدر يمسحه، وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء. إيش فهمنا الآن؟ معناه الجزء المجروح، ما هي الخطوة الأولى فيه؟ الأصل فيه إيش؟ أن يغسله بالماء، تعذر غسله بالماء بسبب الجرح يرجع للمسح، تعذر المسح يرجع للتيمم. أكمل يا شيخ مسألة. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء. ليش تعيد وراء يا شيخ؟ أنا قرأت هذه، اسمع سأقرأ الآن، انتهت مسألة جديدة، ضعوا خط. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب واحد، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. فهمنا المسألة هذه؟ ومراعاة الموالاة اثنين، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. ماذا قال المصنف؟ ما قال شيء، المصنف كتب بس ما قال شيء. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه في اليد مثلا لزمه إذا توضأ مراعاة أمرين، ما هم الأمران؟ الترتيب والمولاة. طيب الترتيب إيش راح يترتب عليها، والمولاة ماذا يترتب عليها؟ انتبهوا، مراعاة الترتيب. فيتيمم له يعني لهذا العضو عند غسله لو كان صحيحا، لو كان الجرح في اليد، معناه سيتيمم متى؟ بعد غسل الوجه. قبل اليد ولا بعد اليد؟ مو مشكلة، لأن اليد يعني جزء منها صحيح، فهو بالخيار يتيمم ثم يغسل الصحيح جزء الصحيح، أو يغسل جزء الصحيح ثم يتيمم. المهم هذا موضعه، لا ينتقل للرأس لمسح الرأس قبل التيمم، فهمتوا؟ لو كان صحيحا. اثنين، ومراعاة الموالاة. كيف مراعاة الموالاة؟ الآن هو تيمم لليد، ليس كذلك؟ طيب التيمم قلنا يحتاج دخول وقت ولا ما له علاقة بالوقت؟ له علاقة، فإذا دخل الوقت يتيمم، وإذا خرج الوقت انتهى التيمم. طيب هذا مسح الآن أو غسل يعني جزء من يده، والجزء المجروح تيمم عنه، انتهى الوقت، إيش اللي سيحصل؟ التيمم بطل. طيب الوضوء؟ ها؟ لحظة، والوضوء ما في شيء نقضه، لكن عين في مشكلة، تعرفوا ايش هي؟ عنده جزء ليس مغسول ولا يستطيع أن يغسله الآن. لماذا؟ لأنه مطلوب الموالاة، صح ولا لا؟ فإذا يلزمه عند خروج ومراعاة الوقت الموالاة، فيعيد غسل الصحيح، اكتب عندها بالوضوء عند كل تيمم، معناه أنه سيحتاج إلى وضوء آخر. لكن لما يقول ومراعاة الموالاة، طيب هب أنه، انتبهوا معي، هب أنه كان في غسل، معناه إيش اللي حصل؟ لو كان هو في غسل اغتسل ويده لا يستطيع غسلها فتيمم عنها، خرج الوقت بطل التيمم، ما الذي حصل؟ عندنا إنسان اغتسل إلا يده، صح ولا لا؟ ما غسلها ولا تيمم عنها، التيمم الذي تيمم عنها بطل الآن، ما الذي يلزمه؟ ها؟ يتيمم بس عن هذه، عن ما مطلوب الموالاة الآن، فهمتوا علي؟ إذن ها؟ طيب أين هو؟ أين أوراه السائل؟ يا شيخ الآن هذا الذي أعيد، مسألة الغسل طبعا كلها من أول، أيوة، أقول هذا الذي توضأ فلما جاء لليد وكان فيها جرح ما استطاع أن يغسلها ولا يمسحها فيتيمم عنها، لما خرج الوقت بطل تيممه عن هذه اليد، فأصبح الرجل هذا متوضئ إلا يده، وما يصلح أنه يغسل يده الآن، ما يستطيع يغسل يده الآن، ليش؟ لأننا نشترط الموالاة في الوضوء، ليس كذلك؟ إذن سيلزمه الآن أن يعيد يغسل الصحيح، يغسل يعيد الوضوء مرة ثانية ويتيمم. أما في الاغتسال ما يحتاج أن يعيد الاغتسال، لأن الموالاة لا تشترط والترتيب لا يشترط، فهمت علي؟ تفضل. أي عفوا، في مسألة الوضوء الآن معناه أنه سيحتاج أنه يعيدها، لكن لو كان هذا قريب جدا، يعني أنه مثلا توضأ وغسل وصحيح وتيمم ثم خرج الوقت، يعني ما انقطعت الموالاة، فهنا سنلزمه بماذا؟ أن يتيمم ويكمل، يتيمم ويعيد إيش؟ الرأس والرجل، فهمتوا؟ أما إذا كان انقطعت الموالاة خلاص كل الوضوء بطل. قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. نعم، قبل ما يتيمم يتأكد من الماء وجد ولا لا في رحله، يعني في متاعه. تفضل. بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي نعم. قربه وفي قربه، يعني في المنطقة القريبة منه، إذن هو سيطلبه في رحله، هذا أولا، وفي المنطقة القريبة فيه عنه أو القريبة منه عرفا، قريب عرفا. طيب. وفي قربه بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. نعم. فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. نعم، إذا شاف شيء جعله يشك أنه فيه ماء، رأى طير مثلا. طيب. ويطلبه من رفيقه. هذا الثالث، أنه يطلبه من رفيقه، قد يكون عنده. طيب. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. لماذا؟ لأنه تيمم ولم يطلب الماء، وقد يكون الماء موجود، لكن إلا في حالة ما لم يتحقق عدمه، إلا إذا كان هو متأكد أنه لا في قربه ولا في متاعه ولا عند رفيقه، فما بحث، دخل وقت فتيمم مباشر، لأنه سبق أنه بحث وهو متأكد أنه ما في شيء. فهمت المسألة؟ يعني قد تقول أنت طيب خلاص، وما دام فتش المرة الأولى في الصلاة الأولى ما يحتاج الثانية. لا، قد يحتاج حسب المكان والظرف اللي هو فيه، قد يكون المكان هذا متغير، ها، يعني يحضره أناس ويذهب منه أناس واضح. المهم بحسب، إذا كان يغلب على الظن أو يتحقق العدم الماء خلاص لا يحتاج أن يحضر. طيب. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة رفيق، بدلالة ثقة إذا كان الماء يعني قريبا عرفا. طيب تفضل. ولم يخف فوتا. ويلزمه أيضا إذن أن طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريب، أما إذا كان بعيد ما هو ملزم أن يسافر عشان يحضر الماء. طيب. إذا كان قريب ولم يخف فوت وقت ولو المختار، إذا كان قريب وما يخاف أن يخرج الوقت بذهابه لإحضار الماء، ولو كان الوقت الذي سيخرج المختار، الوقت المختار، إيش هو الوقت المختار؟ سيأتي في أوقات الصلاة الوقت المختار ووقت الاضطرار. معناه أنه لو خاف فوت الوقت المختار فإنه يتيمم، اكتبه عندها، فإن خاف تيمم، فإن خاف فوت الوقت المختار تيمم. طيب هو ما خاف من فوت الوقت المختار، وإنما خاف من فوات الوقت كله، يعني صورة ذلك لو راح يجيب الماء سيحضر الماء وقد اصفرت الشمس، خرج وقت الاختيار، إيش يسوي في هذه الحالة؟ هو متأكد أنه الذهاب والإياب يحتاج أنه أو وصوله للماء سيكون خرج الوقت المختار، يتيمم. طيب إذا كان هو متأكد أنه وصوله إلى الماء سيخرج الوقت العصر وسيأذن المغرب، من باب أولى. واضح هذا؟ طيب. أيوة. ما لم يخف خروج الوقت، يعني فوت الوقت المختار. أيوة. أو رفقة خاف فوات الرفقة، إنه يروح يذهب يأتي بالماء في سفر فالقافلة تمشي، أو على نفسه خاف يذهب على نفسه من لصوص أو قطاع الطرق أو نحو ذلك، أو ماله خاف على ماله، إذا ذهب يسرق ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. طيب. يعني لو كان الماء هو يريد يتوضأ الآن من أجل صلاة الجنازة، فالآن عنده خياران، إن ذهب للماء سيصلى على الجنازة وتذهب، فإن تيمم أدركها، إيش رأيكم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ من كلام المصنف، ها؟ لا، من كلام المصنف مش من عندكم، من كلام المصنف لا يتيمم. المصنف يقول لا، ما يتيمم لخوف فوت الجنازة، يروح يجيب الماء تفوت مع السلامة، لكنه يتيمم لا، هذا ما هو عذر، صلاة الجنازة ليست فريضة عليه. طيب أكمل يا شيخ. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء. لحظة. ولا وقت فرض، يعني مع وجود الماء لأنه واجد للماء. طيب. يقول ولا يتيمم، أيوة، مع وجود الماء. تفضل. ولا وقت وفرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت، بعده يعني بعد الوقت، أو علمه قريبا يعني هو في منطقة قريبة وخاف فوت الوقت إن قصده، ماذا يفعل في هذه الحالات؟ عيد الحالات، يقول ولا وقت فرض إلا، إيش يعني وقت فرض؟ يعني إيش يسوي يعني ولا وقت فرض؟ يعني إنه طيب، ولا يتيمم وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. ضع رقم واحد، وصل المسافر إلى الماء والوقت ضاق ما يستطيع يتوضأ، أو علم أن النوبة، هذه اثنين، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت، حصته من الماء، ازدحام مثلا على الماء، حصته من الماء أو دوره في الماء ما يصل إلا بعد الوقت. طيب، إذن لا يتيمم وقت فرض إلا في الثلاث صور القادمة، إذا وصل المسافر الماء والوقت ضاق ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ تيمم اكتبوا عنده وقت ضاق الوقت، هذه واحد، تيمم، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت، إلا بعده يعني أي الوقت، فيتيمم، أو علمه قريبا، هذا ثلاثة، الصورة الثالثة، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، تيمم في كل ما سبق، كل الصورة السابقة. لماذا؟ لعدم قدرته على استعمال الماء في الوقت ولا إعادة عليه، وهو غير واجد للماء. واضح الصور هذه؟ طيب، إذن لا يتيمم وقت الفرض إلا في هذه الصور، مسافر وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، مسافر شرط هذا، أو علم أن النوبة ما تصله إلا بعد الوقت يتيمم، أو علمه أنه هو قريب الماء لكنه يخاف من ذهاب إليه يتيمم. قال ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم، يحرم عليه هذا التصرف. ها؟ واحد عنده ماء يقوم يبيعه ويتصرف فيه ولا يترك شيء للصلاة القادمة، قال حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. هذه ثلاث أحكام تترتب على هذه المسألة، الحكم الأول ما هو؟ أنه يحرم عليه هذا التصرف، والحكم الثاني أنه لا يصح العقد، والحكم الثالث أنه لا يعيد الصلاة إذا تيمم. يعني المسألة منفصلة، تصرفه في الماء حرام، أما الصلاة فهي صحيحة بالتيمم. طيب، انتقل مسألة جديدة، فإن كان قادرا، نعم، لا يتيمم وقت الفريضة إلا في هذه الحالات، لا يتيمم مع وجود الماء، اكتبوا عنده ولا وقت فرض أي مع وجود الماء. طيب، لأنه في هذه الحالات كلها الماء موجود، إذا وصل المسافر والوقت ضاق الماء موجود، النوبة ما تصله إلا بعد كذا الماء موجود، أو كان قريب الماء وخاف على نفسه أو كذا، أو ها؟ الماء موجود، كيف؟ إيش؟ يقول الجملة مع بعضها، إن علمه قريبا، يقول وخاف فوت الوقت إن قصده، إن ذهب إلى الماء فيفوت الوقت، على كيفك. أي الماء؟ طيب إخواني، لا اقطعوا، اتركوا الأسئلة معلش. فإن كان في نهاية الوقت تعالوا يسألوا، كل واحد يجيب كتاب. فإن كان إيش كنا؟ فإن كان الآن مسألة جديدة، إذا نسي إنه عنده ماء فهل وتيمم يصح ولا لا؟ قال فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، هذا رقم واحد، نسي، أو جهله، اثنين، أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، فهمت المسألة؟ إذا نسي قدرته على الماء أو جهله، جهل أن الماء موضوع موجود في مكان قريب منه جدا ويمكن أن يستعمله، بس هو جاهل هذا، وتيمم، لجأ إلى التيمم يعيد وصلى. لماذا؟ لأنه يعتبروا في هذه الحالة أنه تيمم مع وجود الماء، ويعتبروا مثل هذا النسيان والجهل ليس بعذر، والمقصود أنه جهلوا بموضع يمكن استعماله، مش جهلوا بموضع لا يمكن استعماله. فهمتوا؟ جهله في موضع يمكن استعماله، يعني مثلا جهل أنه فيه ماء معاه في العفش أو المتاع، عنده ماء لكن يعني له حالتان، عنده ماء يحمله معه، نسي أنه عنده ماء وتيمم، يقول المصنف ما يصح يعيد، جاهل أن الماء معه يعيد. فهمتوا المسألة؟ ليش يعيد؟ مقصر، هو عنده الماء، طيب ليش ما يبحث؟ هو مطلوب منه أن يبحث ولا لا؟ طيب، فإذا يقول هذا يعيد، لكن سيأتي الآن على صور لا يعيد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. هذه إيش؟ هذا تعليل لما مضى. وأما من ضل رحله وضل عن رحله، هذه رقم واحد مسألة. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، هذا واحد. إيش يعني ضل عن رحله وبه الماء؟ ضاع عن متاعه، ضاع عن متاعه، ضاع عن الخيام، ضاع عن السيارة والماء في المتاع وطلبه، هذه الصورة الأولى. أو ضل عن موضع بئر، هذا رقم اثنين. أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. فهمت الفرق ولا لا؟ هذا ما هو واجد للماء، إيه؟ لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. انتهينا الآن، الآن سينتقل إلى مسألة النية. هيا شيخ جاء دورك. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. طيب، لأنه نواها. طيب، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يعني الأحدثين الأصغر والأكبر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه. طيب لحظة، إيش فهمتوا المسألة هذه؟ إذا نوى بتيممه أحداثا متنوعة خلاص أجزأه. طيب نوى أحدها، نوى أحدها أجزأه، أو نوى الحدثين أجزأه، ها؟ طيب تفضل. عيدها. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين. فهمتوا إيش يعني أحدها؟ ما فهمتوا إيش يعني أحدها؟ إيش الأحداث؟ الأحداث المتنوعة، يعني هو أحدث بنوم وغائط وبول، فنوى أحدها رح يرتفع الباقي خلاص، يصح له الصلاة. هو هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ فهمتوا؟ هو ينوي الاستباحة، لكن على العموم ينوي الاستباحة وبعدين يرتفع أو ما يرتفع مسألة خلاف، لكنه يصلي معناه، ما يقول لا أنت تيممت عن البول ولم تتيمم عن الغائط فلا يصح تيممك، لا نقول يصح تيممك وتصلي. فهمتوا معنى أحدها؟ طيب، أو نوى بتيممه الحدثين. وإذا أردتم شرحها أو توضيحها أكتبوا عندها مثل وكذا لو نوى أحدها كبول وغائط وريح، خلاص يعني أحد هذه الثلاثة صح أجزاء. أو نوى الحدثين الأكبر والأصغر، أيوه. ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أكتبوا عندها أي الأكبر أو الأصغر، يعني الأكبر لا يجزي عن الأصغر والأصغر لا يجزي عن الأكبر إذا لم ينوي. إذا نوى الاثنين أجزاء، أما إن نوى الأكبر فلا يرتفع الأصغر، إن نوى الأصغر لا يرتفع الأكبر. طيب الآن ما زلنا في النية. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به يجزئه. الآن المصنف يشير لمسألة ذكرناها أول في بداية الباب، أن التيمم ينوب عن ثلاثة أشياء، عن الوضوء والغسل وماذا؟ والنجاسة على البدن. لا تقول نجاسة بس، نجاسة على البدن، ولهذا قال أو النجاسة على بدنه تضره إزالتها، ما يستطيع إزالة أو عدم ما يزيلها، عند ذلك يجزئه. طيب تفضل. صورة ثالثة أخرى أيضا تفضل. أو خاف بردا، أو خاف بردا إيه؟ ولو حضرا، يعني ولو حضرا، لو كان في الحضر مع عدم ما يسخن به الماء. طيب، بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، يعني الآن الكلام على إيش؟ الكلام على النجاسة، عدم ما يزيلها أو كان لا عنده ما يزيلها لكن خائف من البرد، ما يستطيع أن يغسل النجاسة خوف من البرد لأنه ما عنده ما يسخن به الماء، فيلجأ إلى التيمم بعد تخفيفها أي النجاسة ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم. بعد تخفيفها اكتبوا جنبها أي النجاسة، عشان إذا جيت تراجع تسهل المسألة، يصير بعد تخفيفها ما أمكن. إذن عليه نجاسة، معناه يروح يجيب منديل، يجيب خرقة، يجيب خشبة ويخفف هذه النجاسة إلى أن تبقى نجاسة ما تزيلها الخرقة، عند ذلك يجعل التيمم. أجزاءه التيمم لها لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو حبس في مصر فلم يصل الماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه. فهمنا الآن المسائل هذه يا مشايخ؟ إذن كم مسألة الآن اللي ذكرها المصنف؟ خلونا نرقمها من جديد. إن نوى بتيممه إيش؟ أحداثا، هذا واحد. بعدين أو أحدها، أو الحدثين كذا، أو نجاسة على بدنه، هذه أربعة. طبعا نجاسة على بدنه بالشروط الأخرى، عدم ما يزيلها، أو وجد ماء ما عنده، أو وجد ماء بارد لا يستطيع استعماله بعد تخفيفها. إذن كم مسألة الآن صار عندنا؟ أربعة مسائل. قال أو حبس في مصر، ليش؟ هذه إذا نجاسة على البدن تضره، لا خلاص خلوها واحد، هذه أربعة. نجاسة على البدن، النجاسة على البدن إما تضره إزالته ما يقدر يزيلها أصلا، أو ما عنده ما يزيلها، أو عنده ما يزيلها لكنه بارد، كل شيء واحد. صور كلها لجواز التيمم عن. طيب أيوة، نقول أو حبس في مصر فلم يصل إليه الماء، أو حبس في مصر مش في سفر، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه. انتقل الآن إلى ماذا؟ إلى فاقد الطهورين. اكتب عندها مسألة فاقد الطهورين واقرأ يا شيخ. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء. أو عدم الماء والتراب، أو عدم الماء والتراب، اختار واحدة منها. طيب أو عدم الماء والتراب. طيب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. إيه؟ وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. خلاص، إذن لسببين فاقد الطهورين عنده أحد سببين، إما أنه لا يوجد ماء ولا تراب، أو يوجد لكن هو لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب. ممكن يكون عنده حروق لقد الله، أو عنده مثلا مرض جلدي فلا يستطيع لا يستعمل الماء ولا التراب، فماذا يفعل هذا؟ تفضل. صلى الفرض فقط على حسب حاله، يقصد أنه لا يصلي السنن والنوافل. طيب ولم يعد، ما يعيد الصلاة إذا وجد الماء. طيب لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته. طيب الآن ترى ذكر له لفاقد الطهورين عدة أحكام، ذكر حكمين. الحكم الأول إيش؟ الفرض فقط، هذا حكم، يعني ما يصلي نوافل. والحكم الثاني أنه لا يعيد. طيب والحكم الثالث؟ ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. هذا الثالث، فهمتوا مسألة؟ ما يزيد على ما يجزئ في الصلاة، معناه في الركوع تسبيحة واحدة هي الواجبة، الثانية سنة والثالثة سنة، إذا ما يقرأ الثانية والثالثة. طيب فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. مسألة جديدة، لكن الآن هذا الذي لا يزيد على ما يجزئ مثل لها بأربعة صور أو أربعة أمثلة. لا يقرأ زائد على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في الطمأنينة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ما يزيد الطمأنينة، ولا يزيد على ما يجزئ في التشهدين. وسيأتي إن شاء الله في باب صفة الصلاة ذكر التشهد الصفة الكاملة وما يجزئ، معنى ما يقرأ الزيادات. طيب كل هذا مبني على أنه إيش؟ لأنه فاقد للطهورين، وأنه صلاته ضرورة، وهذا لم يرد به دليل صريح في هذه المسألة، فهمت عليه. والظاهر أنه لو قرأ لا حرج عليه، ولو يصلي صلاته المعتادة، هذا الظاهر. وهذا الظاهر طبعا مخالف لما اتفقنا عليه، لكن لا بأس أن نخالف أحيانا، لا. طيب يعني هذا والله أعلم أنه هذا الصواب أن يقال يصلي كما يشاء فاقد الطهور. طيب أكمل يا شيخ. ولا يؤم متطهرا بأحدهما. لا لا وتبطل صلاته، هذه مسألة جديدة، وتبطل صلاته بحدث ونحوه يعني كنجاسة مثلا فيها، هذا فاقد الطهورين، حين يصلي بلا وضوء بلا تيمم. طيب هو في أثناء الصلاة أحدث، إيش يصير؟ نقول خلاص أحدث كما شئت، ولا نقول لا لابد أنك تقطع الصلاة خلاص تبدأ الصلاة لا تحدث فيها؟ فهمت المسألة؟ طيب تبطل صلاته بحدث ونحوه مثلا كنجاسة، هذا حكم آخر. طيب قال ولا يؤم متطهرا بأحدهما، يعني لا يؤم، ولا يؤم اكتب عندها أي فاقد الطهورين، متطهرا بأحدهما أي بالماء أو التراب. طيب أكمل يا شيخ. نعم احنا ولا يأتم، أيوة إيش بعدها؟ يمكن متطهر. طيب طيب يعني لا يؤم، أيوة أكمل اقرأ الآن. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص، أيوة ونحيت حجارة، ونحيت الحجارة ونحوها، يعني حجارة منحوتة. إذن ويجب التيمم بتراب، ضعوا عند التراب واحد، فغير التراب لا يصح التيمم به. طهور اثنين، فلا يجوز بتراب تيمم به. طهور يخرج شيئين، يخرج النجس ويخرج الطاهر. وش هو الطاهر؟ الطاهر له صورتان ستكون هنا، لا يكون مستعمل في تيمم سابق قياس على الماء، ولا يكون مخلوط بشيء آخر بنورة مثلا غلبت على التراب، صار شكل التراب نورة، يغلب عليه النورة مش التراب. فهمتوا المسألة؟ طيب من فين جئنا بهذا؟ هذا جاءوا به قياس على الماء، فهمتوا عليه؟ طيب طهور فلا يجوز بتراب تيمم به، هي مسألة الماء أصلا مسألة محل إشكال، هي مسألة الماء مسألة خلاف، لكن على المذهب أن الماء الذي توضع استعمل في طهارة واجبة طاهر سلب الطهورية، فبناء عليه يقيسون هذه. ولو قلنا هناك سلمنا هناك، لكن هنا قد لا نسلم. طيب على العموم قال طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال الطهورية باستعماله، اكتب عندها وفي وجه يجوز بتراب، وفي وجه يجوز بتراب تيمم به، وفي وجه يعني ما هو رواية عن الإمام أحمد، لأنه أصلا هذا الكلام ما قاله الإمام أحمد إنما هذا كلام الأصحاب، تيمم به. وقال في الإنصاف على أصح الوجهين، وقال في الإنصاف على أصح الوجهين، يعني في وجه يجوز بتراب تيمم به، وقال في الإنصاف على أصح الوجهين، إنه هذا القول إنه يصح التيمم هو أصح الوجهين. طيب أكمل يا شيخ. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يقترفون منه. واضح المسألة. قال ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، مباحا هذه رقم كم تجعلوها يا مشايخ؟ رقم ثلاثة، مباح، ومباح يخرج إيش؟ المحرم كالمغصوب، فلا يصح بتراب مغصوب. وأن يكون غير محترق، غير محترق هذا كم؟ أربعة، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. الخزف زي اللي هو الفخار، فلو جبنا فخار هذا محترق فلو دقه. وأن يكون له غبار، هذا رقم كم يا أصحاب الفضيلة؟ ما شاء الله ما أحسنكم في العد. طيب وإن شاء الله المراجعة كذلك، ما نبغى عد بس يا عمر، نبغى مراجعة وعد كذلك. طيب الوقت إيش انتهى؟ ها تجاوزنا بخمس دقائق، لازم ننهي هذه الجزئية معلش. وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كلمة منه هذه هي التي هي سبب اشتراط الغبار. فلو تيمم على لبد أو ثوب لبد يعني مثلا صوف لاصق في بعضه أو كذا، أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير. عدل الشعير يعني هذا إيش مقياس يعني، ونحوه مما عليه غبار صحة. تعرفوا الأمثلة هذه كلها؟ لو قال المصنف فلو تيمم على شيء عليه غبار صح انتهى، لكن التمثيل هذا جيد يوضح المسألة، لكن مقصوده الآن ليس الحصر إنما التمثيل، يعني على أي شيء له غبار عليه غبار فلو صح، فلو تيمم به صح. قال إذن فلو تيمم على شيء من هذا مما عليه غبار صح، انتهى الكلام. طيب إيش بعده؟ قال طيب قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يقول هذا فيه إشارة للغبار، فإذا كان التراب أو الرمل ما فيه غبار فما صار مسح منه، ما مسح بشيء منه يعني، فما هو اللي منه اللي يعلق باليد منه هو الغبار. طيب قال في آخر مسألة وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. المصنف الآن ما جاوب، أحالكم أنتم على ما سبق وعرفتموه. قال فإذا كان اختلط التراب بشيء ثاني له غبار، له غبار كالنورة مثلا فكماء خالطه طاهر، لأنك أنت لما تتيمم عندك تراب وعندك مثلا نورة هذه لها غبار وتلك لها غبار، فأنت الآن تمسح بغبار مين؟ بغبار مختلط، فهذا مثل الماء الذي خالطه، معناه إذا غلب المخالط على التراب ما يصح. هذا كلام صحيح ممكن؟ نعم صحيح. ليش؟ لأننا أمرنا بالتيمم بالتراب مش بشيء آخر. وإذا كان المخالط لم يغلب على التراب، ليس هو الأكثر والغالب وإنما التراب هو البارز وهذا شيء يسير فلا يضر. واضح المسألة؟ طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.